قال ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعام بن باعور على قوم موسى عليه السلام. نعم كدعاء بلعام بن باعور العالم من بني إسرائيل لما دعا على قوم موسى، فالله سبحانه وتعالى استجاب له ولكنه غضب عليه ولعنه ومسخه وانسلخ من آيات الله عز وجل وشبهه بالكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فالكلب دائما يلهث ولو كان في في في ظل، لو كان في ظل وهو أيضا باسط ذراعيه ومرتاح فهو يلهث، مثل ما إذا كان يعدو فإنه يلهث، فهذا الرجل صار مثل الكلب نسأل الله العافية بسبب فعله وجريمته، مع أنه عالم من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة. الله المستعان. نعم. وهذا قد يبتلى به كثير من العباد، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام على أقوام بما لا يصلح فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. نعم فيستحق العقوبة مع أنه استجيب له، فهذا دليل على أن الاستجابة لا تدل على صحة ما فعله، لا تدل على صحة ما فعله. نعم. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب. نعم هذا مخطئ على كل حال، وقد يدفع الله عنه العقوبة إما بسبب كثرة حسناته وإما بدعاء الصالحين له وإما بغير ذلك من الأسباب، ولولا هذه الأسباب التي جعلها الله لهلك هذا الشخص. نعم.